سنعرض عليكم الآن المواقيت المكانية حتى ترسخ بأذهانكم ويظهر في معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام واقتبس منه المصنف بدأ بالمواقيت من ذو الحليفة هذا، ثم هذا الجحفة، ثم يلملم، ثم ذات قر، ثم عاد يرجع إلى ذات الحليفة. هذه المواقيت الأربعة، تمام؟ هذه المواقيت بعض الناس يظن أن الميقات يكون محاذق هكذا ثم هكذا، وهذا ما يمكن. وضعت الخط هنا فليس له نهاية، لكن من هنا إلى هنا نهاية، وهنا نهاية، والنهاية نهاية. واضح؟ هذه المواقيت لأهلها هنا يحرم من هنا، ومن كان في شرق المدينة كل البلدان هذه يحرمون منها. الآن القصيم وما بعد القصيم لو كان لها العراق يأتون وهكذا، أو من هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والأهل الشام الجحفة، هذه الجحفة، تمام. الشام يشمل دول الآن فلسطين ولبنان و الأردن، هذه دول الشام وسوريا، هذه أربع دول الآن. إذا أتوا مع هذا الطريق، شوف هذا الطريق مزفلت، إذا أتوا يكون هذا ميقاته، تمام. لكن سنبين الآن التفصيل. وكذلك أهل مصر، هذه مصر، يأتون من هذا الطريق، وهذه قناة السويس، ثم على قناة على خليج العقبة، ثم يأتون من نفس الطريق لتقوم مع أهل الشام في هذا الطريق ويسيرون، تمام. وكذلك أهل المغرب، هذا المغرب من هنا، كل من في المغرب يأتون من هذا الطريق نفس الطريق، ثم يكون ميقاتهم الجحفة. واضح؟ الميقات الثالث أهل اليمن، هذا يلملم. أهل اليمن هنا، من يأتي من هنا هذا ميقاته، وسيأتي التفصيل فيه. ذات قرن اللي هذا أهل المشرق، هذا مشرقها يدخل فيه الإمارات ودول الخليج وعمان، إذا أتوا من هنا، وإذا أتى العمان من هنا يكون ميقاتهم يلملم أهل اليمن. واضح؟ طيب، مسألة أخرى، بالنسبة لأن ننظر للطرق البر الحديثة التي وضعت، هذا ميقات أهل المدينة. شوف هذا الطريق اللي هو يؤدي طريق الهجرة، لو كان طريق الهجرة من هنا ما يكون ميقاتهم ذو الحليفة، خرجوا، تمام. لكن مع هذا الطريق، شوف هذه اللفة، هذه الطريقة، هذه اللي جعلتهم يحرمون من ذو الحليفة. لو كان الطريق من هنا ويستمر مع هذا ما يحرمون من ذو الحليفة، لكن الطريق أصبح من هنا، ومن يأتي مع الطريق القديم ينبع أو طريق الهجرة الجديد يلزم الآن يحرم من الميقات هذا. واضح؟ طبعا الميقات هو حده، هو وادي المبارك، يعني الوادي هو هنا. لكن في صحيح البخاري موسى عليه السلام كان يلبي في هذا الطريق، هذا الوادي. بالنسبة للطريق ميقات الجحفة الآن، ها؟ شوف هذا الطريق، هذا الجحفة، صح؟ طريق الآن جنب الميقات، يعني لو دخل الطريق هنا نقول نعم محروم من هنا، لكن الطريق ابتعد عن الميقات، ما دخل في الميقات. لكن بعض العلم يقول يحرم الجحفة أحوط، يعني هو يقول محاذي كذا، لكن لا مو محاذي كذا كذا، واضح لكم؟ فالتقنية الحديثة سهلت الواقع. كذلك المقات الرابع يلملم، فمن يأتي من أهل اليمن هو ميقات الذي يأتي من هنا، هذا نقول لك ما تجاوزها تحرم من هنا، من يأتي هنا هنا. لكن الطريق الآن مش الطريق الذي يأتي من جيزان ومن اليمن جنب الميقات فابتعد عنه، واضح؟ لذلك الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره يقول إذا كان مثل أهل السواكن اللي في السودان ما يمرون بالميقات بعيد، في ميقاتهم جدة كما سيأتي، واضح لكم؟ طيب هذا بالنسبة للطرق. مطار جدة، هذا مطار جدة تمام، فجميع من يأتي من هذه الجهات الآن بالطائرة ولا يدخل هنا أو هنا أو هنا، نقول ميقاته هنا في بعد مطار جدة، يعني لو أحرم في جدة ما عليه دم، واضح؟ لكن لو الطائرة مثلا أتت هنا ثم نزلت كذا لا يحرم الميقات أهل الشام، واضح؟ مثلا مصر الآن طائرة تأتي من هنا مسارها الآن، هذه القاهرة هنا، هذه القاهرة مع البحر تمشي حتى تنزل في مطار جدة، فنقول إحرام مكان إحرامكم لو أحرمتم جدة يجزي، تمام؟ طيب المسألة التي تليها الميقات، طبعا هذه جدة هو الحد هنا قبل مكة بثلاثين كيلو تقريبا، 28.5 كيلو قبل الحرم، هنا يأتي الميقات ما حد يتعدى حتى يحرم، لذلك الآن بحوالي 300 متر فيهن علامة حدود الحرم، وهذا من دقتهم رحمه الله في السابق مع عدم وجود تقنية قربوا كثير إلى هذا الحد الموازي. هذا حد الحرم الآن، علامة حد الحرم بعد بثلاثة كيلو، شو مكتوبين 3 كيلو 100 متر يبدأ حد النقاط، يعني بدقة لو يضع هذا هنا يكون دقيقة، يكون فرق فقط 3 كيلو من مسافة طويلة بين الميقاتين يدل على دقة العلماء العظيمة مع فقد التقنية، تمام؟ هذا انتهينا الآن من هذه هي الزوايا الأربع التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا 1 2 3 4. الآن نأتي إلى الميقات الذي وضعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لتعرفوا أنه ليس ميقات الذي يؤيد أنه ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو وضع مكانا محاذ بين الميقاتين. هذا ميقات قرن، هذا ميقات ذو الحليفة. أهل المشرق، المراد بأهل المشرق هذا، شوف من يأتي من هنا وين يحرمون؟ بدل ما يأتي المدينة بعيد عليه بالجمال، أو يذهب للطائف من هنا ثم هنا بعيد عليه، فوضع طريق لهم مكان حدد لهم، قال إذا أتيتم من هنا فهو ذات عرق فهو يحاذي ما بين هذا وما بين أبي رعلي، واضح؟ فهذا الميقات ليس زاوية، شوفوا إنما امتداد، يعني كان عمر خطاب رضي الله عنه وضعه هنا، ومع فقد التقنية ومن فراسة عمر رضي الله عنه شوف مكان قريب جدا لما بين الميقاتين، فدل على ذات عرق مكان وليس قاعدة. يعني لو أتى شخص قال حدد لي هنا مكان تقول له مثلا هنا، يقول ليس هذا ميقات وإنما ممر. واضح؟ الآن القطار الجديد، هذا محطة القطار، هذه المسافة حتى الحد، هذا الحد 28 كيلو ونص تقريبا. يعني لو القطار في أول حركته بطيئة، يعني يمكن يأخذ له هنا حوالي 3 دقائق 4 دقائق. يعني لو تحرك القطار وحرم شخص هنا هنا ما في بأس. واضح لكم؟ يعني لا يلزم الإحرام من هنا، ولو أحرم الشخص في بيته ما في بأس، لو أحرم هنا هنا ما في بأس. المهم لا يظن أن القطار يتحرك بعد دقيقة أنه تعدى الميقات، لا، الميقات بعيد بعد 28 كيلو ونص. ظن واضح لكم؟ يعني بس بين لكم أن مسلم في صحيح البخاري يقول إن يكون في هذه الأمة محدثون أو محدثون يعني ملهمون فهو عمر. شوف المسافة الطويلة هذه كم كيلو بين هذه وهذه، من هنا لهنا يمكن 800 كيلو ولا بغل أخضر، يعني 300 كيلو من هنا إلى هنا. شوف عمر هنا رضي الله عنه موافق موافق موافق، ما اختلف إلا هنا أبعد نقطة 9 كيلو فقط رضي الله عنه. ولا عندهم أي أجهزة تقنية ولا شيء، حدد مكان قريب جدا. أظن واضح المواقيت الآن، خلاص ما عاد فيها أي إشكال. الطائرة إذا أتت من هنا أي مكان عند هذه الحدود، قال وبعض المسارات الطائرات تتغير، أحيانا أهل الشام يأتي الطائرة من هنا وأحيانا من هنا، وحسب مسار الطائرة، لأن غالب الحجاج الآن في الطائرات. يقول لماذا يجب علينا بالتحديد أن نتوقف بالميقات وأن ننوي النية هناك؟ ما يلزم توقف الميقات، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الناس تأتي إليه في ميقات في أبيار علي، فلما أتوا الناس وصل الظهر والعصر جمعا ركب عليه الصلاة والسلام وسار. يعني فلا يلزم التوقف، مثل ما أخبرناك لو في البيت تنوي وتحرم يصح. يعني بعض الناس راح اللي ذكرناها لكم وبالخطوط هذه بالمحادات، هذا هو معنى تقريبا، هو معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الموافق لفعل عمر الخطاب. وفيه رسم آخر لكن غير صحيح، وثالث غير صحيح. شوف لماذا نحن نقول هذه خطوط؟ نقول مثل ما فعل عمر خط ما بين ميقات والميقات الثاني، تمام، هذه حجة قوية في الخلفاء الراشدين. الرسم الثاني يقول لأضع أبعد نقطة حتى أوصل إلى هنا ثم أضع هذا هنا، يقول لا، بهذه الطريقة أنت غيرت المواقيت فزدت هذا شمال، ثم يقول هذا أضعه هنا وهذا هنا، هذا غير صحيح، زاد في المواقيت. هذا رسم. الرسم الثاني الثالث يضع دوائر، يشوف أكبر دائرة هنا يضع دائرة، دائرة كيف يضع دائرة وين منتهاها؟ ما فيه. وبعضهم يضع يقول هذا هنا ثم أزيد هذا هنا والتقي هذا هنا، يعني في غير، هذا مو صحيح. فلو قال شخص ما هو الدليل على وضع خط المحاذي، شوف المحاذات بين هذا وهذا، نقول فعل عمر. وأصلا في اللغة المحاذات الموازة، موازلة، فلو ذهبت هنا، فلو وضع هنا هذا هنا، نقول هذا غير محاذي، حذو يعني موازي، هذا مقابل لهذا وهذا مقابل لهذا وهكذا. علماء الشافعية عند الشافعية والحنابلة إذا أتى من مكان غير فيه ميقات، مثل مر من هنا أو مر قريب من هنا أو قريب من هنا، يقولون تحرم إذا كان بينك وبين الميقات مرحلتين، يعني 80 كيلو، مرحلة يعني يوم، يعني الجمل يسير يوم ثم مرحلة 40 كيلو، ثم بكرة يوم 40 كيلو. وهذا قول، سبب هذا القول لأن يقول أقرب ميقات ذات عرق ويلملم هو مرحلتين، يلملم وقرن مرحلتين، فقال نقيسها على أقرب شيء. لكن الآن مع وضوح التقنية ووضع الخطوط وكان الأرض أمامك، خلاص زال الاجتهاد فيما سبق. واضح لكم؟ يعني شوف هذا الميقات مثلا يلملم، تمام، بعيد، شوف هذا الميقات بعيد، هذا الميقات عن أصل الميقات هذا، فأبعد هنا، فلو شخص تجاوزه يقول ما في بأس لأن ليس ميقاتا له. وين ميقاته؟ يقول ما أين تريد أن تدخل مكة؟ قال أريد أن أدخل مكة مع هذا الطريق، أمشي أسير مع هذا الطريق، ما في حجر ولا، لو قال أسير مع هذا الطريق، طريق جيزان هذا، نقول تحرم من هنا، يعني قبل بوابة مكة قبل بحوالي 300 متر اللي فيها المصحف، ما يجوز أحد يدخل جدة من هذا المكان تحت المصحف 300 متر إلا وهو محرم ممن أراد الحج أو العمرة. نعم، مثل ما قلنا لكم، إذا قال شخص كيف هذا الرسم، تقول مثل ما فعل عمر رضي الله عنه، هذا حجة واضحة. وأيضا أن مسلم وضع المواقيت حتى نتعدها، هذا الطريق وأنت شخص يأتي هذا المصحف، تمام، بوابة مكة، هذا الحد، هنا في مكتوب ميقات قبله 3 كيلو، وهو يعني دقيق بالنسبة للزمن السابق، لكن لو وضع هذا كان الحد هذا مع التقنية يكون بالرسم. ثم الرسم هذا، هذا من رسم جوجل، ما هو رسم اجتهاد من عندنا، لا، هو حد يعني دقيق جدا اللي وضع لكم. يقول أوان المستعمل هل نغسل كل مرة أو المرة الأولى فقط؟ لا، المرة الأولى فقط. هذا يدل الحديث على شرف المؤمن، يعني سبحان الله المؤمن نظيف، فلا تنفر النفس من ثيابه ولا من أكله ولا من طعامه. طيب، أبغاك تعطيني يا سلمان تسلسل ابن حجر في وضع الحديث في الدباغ، بس أول شيء بيّن إيش، ها؟ لا، أمشي في تسلسل الحديث، جلد الميتة، ها؟ بس باقي زد شوي، ها؟ لا، ما أعطنا أول شيء، لا، أي وش هو؟ إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، ها؟ أي كل جلد، سواء كان سبع ولا مأكل حيوان طاهر ولا لا، كذا، أيوة. طيب، الحديث الثاني كمل معناها، طيب علي كمل، ها. أن أي مريهاب داخل كل شيء، إذا تبغى لهاب فقط طهر، أي مريهاب طهر، هي ثلاثة حديث صح. طيب الحديث الثاني، دباغ الطهور والميتة، أيوة، فأخرج السباع وغير السباع، جلود الميتة صح. طيب الثالث، لا، حديث ميمونة، أي الشاة يجوز أكله ولا ما يجوز، أي يعني، أي الطائر مأكولة اللحم وهو الذي دباغها يطهر، تمام. يعني أول شيء، أول حديث قال كل جلود ترى تدبغ طاهرة. ثم جاء قال الميتة بس الميتة. ثم جاء قال لا ترى الميتة اللي هي مأكولة اللحم. تمام أيوة. طيب يا عبد الله، لو شخص عنده محفظة من جلد ثعبان أو جلد أسد يجوز؟ ما يجوز. ليه؟ ما يكون لحمة. ها؟ صحيح. طيب يا إبراهيم، لو شخص اتخذ محفظة من جلد السباعة نقول ما يجوز لأنه نجس ولا العلة ثانية؟ ها؟ نجس حتى لو دبغ؟ ها؟ ها؟ شلون؟ بس مو هذا سؤالي، سؤالك بس سؤال ثاني. يعني الشيخ إبراهيم يقول جلد السباع نجسة حتى لو دبغت نجسة للحديث دباغ الطهور مر بشاة يجرونها فقال ليست لو أخذتم إهابها غيرها لا تأخذوا نجس. طيب لو صلى شخص مع في محفظة جلد ثعبان أو أسد قل عد الصلاة تقول نجسة، قل عد نجسة عد الصلاة. أي عد الصلاة محمول النجاسة عد الصلاة. طيب لو في حرمة باب أولى طبعا تلبس جاكيت والله في جلد فهد ولا أسد يقول ما جوز تصلين فيه، ولا لو قالت ما بالكيماوي مغسول هو أصلا نجس. طيب ياسر، لو اللي ميت هذا الجلد خروف، لو مثلا شخص عنده أبقار وجاه مرض 100 بقرة وماتت وأخذ هذا الجلد الميت ودبغ وصلحنا به نعال وجاكيت كوت وطاهر طاهر طاهر الماء والقرض طاهر وغيره ما يقوم مقامه صح. طيب يوسف، ولو بقرة ميتة ذبحناها وأخذنا الجلد ودبغناه وجاء البراء أخذ منه شنطة عشان يحط فيها الكتب وش تقول له؟ طاهر باب أول، وش الدليل أنه طاهر؟ إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أيوة ها وش دليل ثاني؟ ها شو أي مهب طيب وغيره؟ أعطني دليل عقلي. نعم يا صهيب، ليش بقرة ذبحناها وجرع المصنع أخذها الجلد يعني وصنعها وخلصها وحط شنطة منها وجا اشترى منها البراء وحط فيها الكتب فلو سأل شخص البراء يجوز؟ لو سألناك حنا نقول والله البراء مع جلد بقر أصلي يجوز أخذها شنطة ولا لا؟ ولو قال شخص أنا ما أعترف الحديث ناسيها أعطوني شيء دليل عقلي وش تقول له؟ أي نعم يجوز أكلها، حين تأكلها في بطنك ولا تشيل الجلد في الشنطة واضح؟ أي نعم مدام يجوز أكله خلاص يجوز تخدم كل شيء فيه. يقول من رد على من قال في قوله ليس كمثله شيء، يعني أنت لو تقول عندي قلم ما في حد قلم مثله قل مجاز ولا حقيقة؟ تكلم عن قلم وما في مثل أحدها القلم فضة حقيقة، ما هو الإشكال؟ وتقول عندي سيارة ما في البلد غيرها، يعني هذا يفهم السيارة معناتها كفر ولا معناتها قلم؟ سيارة معروفة سيارة، والله عز وجل معروف، والله قال نفسه ليس كمثله شيء، ليس الله عز وجل كمثله في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفعله شيء من مخلوقاته، لا يشابهه شيء. الله يقول ولم يكن له كفوا أحد، يعني نقول مجاز؟ فإذا قلنا إن الله حي نقول لا مجاز، ميت. لو امرأة عجوز عمرها 60 سنة تقول ما حججت من قبل ولا تيسرت إلا الحج إلا هذه السنة، وأنا انتظر الحج من 40 سنة لكن ما عندي محرم، وأنا سوف أسافر مع زوجات طالبة علم وطلاب علم ومشايخ، يجوز تسافر؟ ما يجوز. إيش الدليل؟ ها؟ إيه لا تسافر مرة لما عندي محرم. طيب لو قال شخص نساء ثقات مثل ما قال بعض العلماء، ايش تقول؟ ما في دليل ثقات، احيانا يكون ثقات في الرفقه لكن ياتي شيطان مع امراه ويزيغها او يحدث لها مشاكل، تمرض، تسرق، ما حد ياويها، قد تموت، فالمرأة تحتاج ولكون المرأة غالية في المجتمع تحتاج لمن يحفظها ويرعاها، مثل لو كان معك ذهب ولؤلؤ تأخذ وتحفظه معك، تخفي عند النوم تحت تضعها عندك، تذهب تأخذها معك، وكذا المرأة تحفظ عليها معها لأنها درة ثمينة. طيب يا شيخ، لو شخص في الحرم وقعد بعربية وناداك قال تعال يا عمار أنا أريدك أن تعتمر عني هذا الأسبوع، خذ 1000 ريال روح اعتمر عني، يجوز؟ إيه بعربية ما يجوز، ها؟ وش الدليل؟ امرأة تتنفس لنا وقال نبي شيخ كبير. نعم صحيح. طيب لو قال لك البراء أنا مشغول ولا رح أعتمر عني في رمضان، رح أعتمر لو شيخ البراء قال والله أنا مشغول في القسم، اذهب المكة أعتمر عني في رمضان وأعطيك 10,000، شو تقول؟ ما يجوز. شو الدليل؟ ها؟ ها؟ إلا إذا كان مريض أو لا يرجع برؤوس أو كبير. إيه لا يرجع برؤوس. طيب وش الدليل من الحديث؟ يعني هنا عمار قال شيخ رجل كبير قال يجوز، وهنا والبراء قلتوا ما يجوز، ليه؟ إيه أعطني الدليل. نعم يا عبد الله حمزة، نفس الحديث، نفس الحديث السابق، تقول إيش؟ إيه لأن صحيح، يعني النص أتى بالإذن إذا كان منوب عنه شيخ كبير لكن شاب لا. طيب يا عبد الله، لو ياسر ما حج مثلا عمره 20 سنة ثم مات، وأتوا في العزاء أهله يصيحون وسألوا قالوا ما حج ولا يستطيع أن يحج يوم مات، وش تقول لهم؟ قال هل نحج عنه ولا لا؟ وش تقول؟ حج عنه حتى لو كان غير مستطيع في حياته. أي نعم، إذا كان في تركته ماله. أي نعم، يعني قبل ما تقسم ماله قلت أعطونا حق مال الحج كذا. صحيح. طيب سلمى، إذا كان ما عنده مال، مات ياسر ولا عنده مال ولا حج، كيف نصنع؟ شو ورثته؟ ايش فيهم اذا قال مالنا شغل فيه؟ ليه ما حج في حياته؟ خلاص الاثم عليه. عشان كذا نقول اذا بلغ الشخص ويستطيع ان يحج يجب ان يحج، القول الراجح. ليه؟ قد يموت ولا ينفذ أهله أو ورثته أو أصحابه من يحج عنه. هنا. طيب. يا عبدالغني، لو قال لك شخص معنا أن الله معنا، وش تقول؟ تقول إن الله معنا. أيوة صح، هذا جواب صح، يعني معروف أن الله معنا، هذا أحسن جواب. طيب، فيه في حوار بين واحد أشعري وأهل السنة، الأشاعرة ينفون كلام الله حقيقة يعني، أو قل جهمي عشان أوضح لكم. فالجهمي هذا يقول، يبغى يخوف أهل السنة، يقول إيش تقول لله يوم القيامة إذا قال لك ليش تثبت هذه الصفة؟ قال أهل السنة أقول له أنت الحين تتكلم، عرف نفس جوابك. نعم. طيب يا شيخ، مثل ما قال عبد الغني، وش معنى يعني قول شخص معنا الله معنا، وش معنى؟ تقول الله معنا. ولو سألك شخص قالوا أين الله، هل نقول الله معنا؟ الله في كل مكان. ها ها، طيب ليش ما يصلح جواب عبد الغني؟ أي نعم، هذا سؤال عن معية، وهنا سؤال عن علو الله وين. أي أين الله، سؤال عن المكان، الله فوق سبحانه وتعالى. أنتم لا يجب أن تحمد الله عز وجل على سلامة المعتقد. أمم كثيرة على مر العصور ظلت في عدم معرفة معتقد أهل السنة والجماعة فيما يريده الله عز وجل، مع ما أعطاهم الله من الفهوم والحفظ وكثرة الاطلاع وكثرة وكثرة طلب العلم عند العلماء، مع ذلك ما هدوا. وأنتم الله عز وجل أعطاكم النعمة العظيمة بمعرفة ما يريده الله عز وجل. هذه النعمة ما تعرفون قدرها إلا إذا قابلت الله عز وجل وأنتم قد وصفتم الله كما يريد. إذا متم في أرض المحشر وتحمدون بإذن الله إن شاء الله في الجنة، لأن من أعظم العبادات أجرا، بل أعظمها أجرا، هو إثبات ما أثبته الله لنفسه، ما أثبته الرسول، الذي هو إثبات الله على الكمال والجمال والتقديس. ذلك في كل ركعة أن تقول سبحان رب العظيم، الذي ينفي عن الله النزول والقرب ما نزه الله، أن تقول سبحان رب العظيم أنزهك وأنا أثبت لك ما تريد، وغيرك يقول يا رب أنت منزه لكن ما تسمع، أنت منزه بس ما أنت فوق. فأحمد الله على النعمة، إذا أنك أحمدت الله على النعمة الله يعطيكم نعمة ثانية أحسن منها، يفتح لكم باب الخير ومحبة القرآن والسنة وحسن الامتثال لها. وإلا فاليهود عندهم علم غزير بعد المسلم وما قبله، ومع ذلك ابتلوا بتنقص الله عز وجل. فهذا الشيخ الإسلام رحمه الله وبين لنا هذا المعتقد الصحيح، حتى كان في عصره قال، وكان مذهب الأشاعرة يظن أنه مذهب أهل السنة، فكل من نشأ يعلم مذهب الأشاعرة هذا هو أهل السنة، فهديت من هذا المعتقد منا من الله ليس منكم، بل الله يمن عليكم من هداكم الإيمان. فيجب أن تحمد الله، تقول الحمد لله الحمد لله، وتحفظ في العقيدة هذه وأمر التوحيد وأنت فرحان، إن فيها إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى.